ثم كذلك بالانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك بالثالث، فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة. كل واقع كل واقع ثلاثة انتقالات. نعم حيضة وطهر. وإذا قلنا بأن بقاها على عصمتي هذا يقدم، يعني نطول زمن الحيض حتى يعني يمكن يراجعها، يكون الفترة التي له إمكان مراجعتها فيها أطول، يكون هذا مرجح أم لا يكون؟ ما نفهم كلام قالوا الآن، وقالوا مره فليراجعها على أحد المعنيين الآن تكون فترة فليراجعها صريحة بالمراجعة الآن على أحد الاحتمالين تكون الفترة التي له أن يراجع فيها أطول، هل هذا يكون مرجح؟ لا هذا ما يرجع. قال رحمه الله: وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين. وقد بينا باعتبار على المرأة أنه يطول عليها طلق الحيض. أيوه. قال: التأويل الثالث الإضمار، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الجنوب لا يدخل المسجد. شوف هم استدلوا باللغة شعر ولا يجابوها الكتب والفقه. قال: الإضمار، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الجنوب لا يدخل المسجد بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف: هذا تقدير فيه الإضمار والأصل عدمه. والجواب عند أصحابنا أنه لما استثني منه عابر السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. قال: فإن قيل المراد بعابر السبيل المسافرون، قلنا: العبور إنما يكون في المسافة القريبة، كما يقال عبرت القنطرة ولا يقال عبرت ما بين إفريقيا وخراسان. قال: التأويل الرابع الترادف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا. هذا مرجوح خالي الحديث. قال الشيخ استدل وقال بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن أيما إهاب دبر لكن لحم لكن لكن أيما إهاب دبر فقطه طريق. شيخ هناك من يقول بأن هذا ناسخ الآخر، من ناسخ؟ لأنه يقول هذا كان بعد شهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل من عكيم. يمكن الجمع يعني؟ لا. قال: فيقول المخالف من أصحابنا: إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد وصفه بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسم الموضوع أنه للحاجة إلى ذلك. فإن جعلناه مرادا للجلد لازم منه مخالفة الأصل وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته، فكان خصوص الإهاب بالجلد غير المدبوغ أولى. والجواب عند الأولين ولا حديث في عراز الخدمات رأى شات ميتة قال: هل أخذت إهابها فانتبعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: أي ما إهاب دبغ فقد طهور. كيف تقول هذا؟ جزاك الله خير شيخ. قال: والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري. أقصد الخليل الفراهيدي أظن. هذا يرجح به يا شيخ قوله وهو أعرف باللغة. شيخ لكنه في اللغة ما معروف بأنه في المدبوغ يا أما اختلفنا في الدلالة له نرفع اللغة. لا. قال: وأعرف باللغة من جوهر الخليل منه. التأويل الخامس التأكيد، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فإنه تعالى لو قال: وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء، لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم. وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. فتقول الشافعية ومن وافقهم لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى، لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء. فإن قلتم إنها للتأكيد قلنا التأكيد على خلاف الأصل. هم وليش يعدلوا عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببعض الرأس. قال والسحار البعض الله في الحديث نصيق والعمام. جزاك الله خير شيخنا. قال والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد لأنها للتأكد، لأنه نقل العرب زيادتها كثيرا للتأكيد كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي إلحادا. وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، أي جذع النخلة. وحكى الفراء عن العرب أنها بالباتة في سماي بالبستاعين معد يعوض ألصقي ومهل مع ومن وعمده انطقي هذا مماد. جزاك الله خير شيخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه قال تقول هزه وهز به، وأخذ الخطام وأخذ به ومديده ومد يده ومد بيده. وتقول العرب حب جسست صدره وبصدره ومسحت رأسه برأسه. ولما كان في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون ها هنا كذلك. جزاك الله خير شيخنا.